قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها. فرأيتم هناك ما اتصل وهناك ما انفصل. يقول لو باعه دارا دخل فيها كل ما اتصل فيها. يعني باعه دار فيها أبواب، ما يأتي يخلع الأبواب ولا نبعتك الأرض الجدر والأرض، لا، والأبواب هذه الثابتة لأنها مثبتة مبنية فهي داخلة في البيع. قال: دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة. يعني رفوف العالي ترونها في الجدر مثبتة بالمسامير أو مبنية، هذه داخلة. والخوابي المدفونة فيها. نهي الخوابي يعني أواني من فخار، كانوا زمان يحفرون الأرض ويأتون بالفخار يشبه الزير، هذا نسميه الزير، ويضعون فيه التمر الجيد ويوطونه، فهذا هل هو داخل ولا؟ نعم داخل. نعم. قال: والخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى المنصوب. الرحى هذه التي يطحن فيها في المونة قبل الماكينات، هذه متى ظهرت؟ إذن كانوا يضعون الرحى، والرحى نوعان: نوع يبنى يثبت في الأرض ويوضع له حوض، ثم تأتي الطبقة العليا ويوضع فيها خشبة يمسك بها لتدار على الأخرى، وفيها فتحة يوضع عن طريق الفتحة الحب القمح أو غيره ويطحن فيها، يعني تمرر. المؤلف يقول الرحى السفلى المبنية في الأرض تابعة للدار، أما التي فوق فذكر فيها خلاف الواقع، بأنه إذا ثبتت التي يعني إذا ملك التي في الأرض فينبغي أن يملك على، كيف يملك نصف الرحى والنصف الآخر خارج؟ ما لا يستفيد منها، ينبغي أن تكون شاملة. والأبواب المنصوبة. الأبواب المنصوبة يعني المركبة، لكن لو كان الباب غير مركب، مثلا بعض الناس فيما مضى لا يعني يضع الباب ينقله على غرف، يعني كل غرفة ينقل عليها الباب إذا احتاج إليه، وإذا كانوا فيما مضى مثل الآن يضعون قماش على البيت اللي يسميه الآن ستائر، لكن الآن يعني تجد أنه هذه الستائر أيضا هل هي ثابتة أو لا أو خارجة؟ قال رحمه الله: وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان. يعني قصده الحجر الفوقاني من الراحة هذا الذي يدور غير الثابت، وفي المفتاح مفتاح الباب، طيب الباب بحاجة إلى مفتاح، فكيف لا يكون؟ يكون فيهما وجهان، هل هما تبع أو لا؟ وكلام المؤلف أيها الأخوة، المفتاح ليس مفتاحنا الآن، المفتاح سهل، فيما خشبة تأتي تخرقها عدة خروق وتضع فيها عواد كعواد الثقاب الكبريت، وهناك يسمونه المجرى هذا اللي هو يغلق الباب، تضعها فيه يعني تشبكها فيه فتدخل الأسنان وتهز وينفتح، هذه كانت الأبواب فيما مضى، وربما لو عدتم إلى البيوت القديمة لرأيتم ذلك، ليس الآن الكيلون اللي يسمونه أو المثلة. قال: أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، وهو هذا هو الأولى. والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو. قال: وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل. أول أنتم تعلمون فيما مضى لم تكن الحال كالآن، الآن ترون هناك المياه تصل إلى البيوت عن طريق الأنابيب وتجد في كل بيت ماء، أما فيما مضى وليس كذلك، وحتى قبل أن تدخل البيوت كانت توجد برك خزانات خارج البيوت ينقل منها الماء، يعني كانت مرحلة أولى. فيما مضى كانوا يحفرون البئر، وكان حفر الآبار في البيت على نوعين، أحيانا تكون بئر مشتركة بين بيتين، يعني تجد فتحة هذا له جهة يدلي من جهة وهذا من جهة، فيشترك البيتان في بئر واحدة، تجد البئر هذه فيها محالة البكرة يسمونها محالة البكرة التي تدور، وهناك دلو وهناك الرشا، ثم ينزلونه في البئر وعن طريق البكرة هذه تدور ماذا يجذب الماء ثم بعد ذلك يخرجه، هذا فيما مضى، هذه هي البئر. إذا البئر فيها دلو، الدلو منفصل، وفيها الرشا، الرشا منفصل، ولكن البكرة ثابتة مثبتة لأنها غير مثبتة صعب، فهل البكرة تعتبر منفصلة أو متصلة؟ قال: كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع، لأنه منفصل عنها غير مختص. أما البكرة ففيها خلاف عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى أنها تدخل لأن البكرة في الغالب مثبتة، أما إذا كانت غير مثبتة موضوعة وضع على خشبتين فهذه لا تدخل، أما إذا ثبتت بمسامير أو ربطت فإنها تدخل في ذلك. قال: لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها أشبه الفرش التي فيها. قال: وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها. المؤلف يقولون لو باعه قرية من القرى، قد يسأل الإنسان يملك قرية؟ نعم، كانوا فيما مضى نعم قد يملك القرية، إنسان ينشئ منطقة صغيرة، وليس معنى القرية فيما مضى كالقرية الآن، القرية الآن تشبه الآن أكبر المدن فيما مضى، يعني بعض القرى الآن التي تمر بها في الطريق تجد أنها من أكبر المدن فيما مضى، بل الهجرة تجد أنها تساوي المدن فيما مضى، ليس كل المدن، نعم المدن الكبيرة فيما مضى كانت بغداد، قصبة الخلافة الإسلامية في أكثر من مليون نسمة، حتى قيل بأن التتار لما قتلوا مليونا أو أكثر، في عندك دمشق، عندك القاهرة، هذه من المدن القديمة الكبيرة المعروفة، ومن المدن أيضا مكة والمدينة ونحو فيما مضى في الأمور القديمة، لكن قضية القرى، القرية كانت صغيرة فيها 5 أشخاص 10، فإذا إنسان يملك القرية والقرية أصلها من التقري، ولذلك لما جيء عند قول الله تعالى واسأل القرية، يعني اختلاف العلماء تعرفون هل في القرآن مجاز، يعني يقول القرآن فيه مجاز بدليل واسأل القرية، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ولكن الذين لا يرون ماذا أن في القرآن ماذا مجاز يقولون هذا إيجاز مع الحذف، واسأل القرية التي كنا فيها أهل القرية، قالوا والقرية من التقري لأن أهلها يستقرون فيها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، إذن فيه تقدير بالحذف، وهكذا إذن القرية من التقري التي يكون فيها مجموع، فلو باعها إنسان يعني يملك هذه القرية لا تدخل المزارع، لأن المزارع اعتاد الناس أنها منفصلة التي تعرف بالحيطان، تخرج من المدينة فترى البساتين، تخرج من القرية فتراها خارجة، فلا يأتي يقول أنا اشتريت القرية أعطوني البساتين. لا، قال: لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، لأن القرية إذا أطلقت تطلق على الأبنية، والمزارع يقال عنها مزارع أو حيطان أو بساتين، إذن كيف يشتري القرية ويطالب بشيء ليس جزءا منها؟ نعم. قال المصنف رحمه، لكن لو كان في القرية في الدور يعني ترى شجرا أو نخلا أو غير ذلك فلا يدخل، يعني إنسان باع دارا مثل الفلل الآن فيها مثلا نخل وفيها بعض الشجر، ما يقول أنا أقلع الشجر، لا، لأن هذا أصبح ثابتا كالأرض التي قلنا بحقوقها فيما مضى.